عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. لو سمحت بسألك سؤال معلش. معلش. ايش واضح السؤال؟ بقول لك القضية إلى علاقة بالصلاة أيضا مو بالصيام. نعم. والصيام شهر في الدهر، أما الصلاة فكل الدهر، فكيف كانت تساوي بالنسبة للصلاة؟ ماذا كانت تفعل؟ لا أعلم بالضبط، إنما يعني طيب يا أخي مثل القضية هاي ما بقدر أنا أعطي جواب بناء على أنه فلان بينقل عن فلاني، لأنه إذا سئل ما بيعرف يعطي جواب. قضية الآن مثلا خلينا نقول بالنسبة للصيام، طبعا الصلاة أوجب وأفرض يعني من ناحية أنه صلاة ظهر العين والرأسية، يبدو أنه كانت تغتسل 10 يوم، تغتسل على اعتبار أنها استحاضة وليس حيض للصلاة. أم احنا في الصوم اخي ملحق في الصلاة، كل واحدة بتصلي بتصوم، كل واحدة بتصوم بتصلي، شو الاشكال؟ يعني هي الان عم تاخذ ادوية مشان الانتظام، هي فترة عدم الانتظام صارت لها بفترة متأخرة، يعني فترة هذا الشهر صار عدم الانتظام، انما قبل هيك كان منتظم، كان الحيض كانت العادة عندها منتظمة قبل هذه الفترة، ولكن يبدو أنه صارها شيء من المرض خلال فترة الثلاث أسابيع الماضية، صارت عم تأخذ أدوية حتى تنظم الحيض تبعها. كيف يعتبر الآن الصلاة والصيام بآن واحد أو بنفس الوقت؟ يا أخي أنا ما أقول لك، ما بكفي أنت تسأل، صاحبة العلاقة لازم تسأل. هلا إذا سألتك أنت بتعرف شيء اسمه الطهر؟ شو سيدي؟ بقول لك أنت تعرف شيء اسمه الطهر؟ لا والله. بتعرف إنه هي بتعرف الطهر؟ أنت بتعرف إنه هي بتعرف شو هو الطهر؟ لا أظن. فإذا شو بدي جاوبك أنت؟ هي إذا سألتني أفضل، يعني مع احترامي لفضيلتك، بس يعني هي مستحية إنها خجلان إنها تسأل أي إنسان آخر. يا أخي الله يرضى عليك، لا حياء في الدين. هلأ أنا عم أسألك أنت بتعرف شو الطهر؟ بتقول لا. شو استفدنا بقى؟ هي ما سمعنا صوتها، سمعنا صوتك، أخذت الجواب؟ ما بتقدر تأخذ الجواب ما دام اولا انت ما بتعرف شو الطهر، ثانيا لو بتعرف انت ما بتعرف انه هي بتعرف، فالقضايا مربوطه بعضها ببعض. فما الطهر؟ طهر طهر طهر بالطاء والهاء والراء. اي نعم الطهر، انت تطهر. لا شو المشكله؟ انا بدي اضيع وقتي انا معك، بدي لك أجر يعني. يا أخي لي أجر، بس أنا مالي حاطط رجل على رجل عم استنى الكلام، أنا عندي شغل. بعدين الأسئلة في رمضان بعد العصر وليس الآن، لكن قالوا لي في أمر ضروري. وين الأمر الضروري؟ ضروري على اعتبار إنها تصوم بكرة ولا لا تصوم. فاهم يا أخي، بس أنت ما عم تعرف تعرض لي القصة. هل ترى الطهر في هالأيام اللي عم تتلخبط فيها؟ هل ترى الطهر؟ هل ترى طهر؟ معلش لحظة واحدة، خليني أخليك تحكي مع الوالدة، أنا هي تفهم بهالأمور الطهر هذه. إيه نعم. يعني هي فهمان مشكلة البلد. إيه نعم إيه نعم. ماشي سيدي؟ ماشي ماشي. بس في سؤال صغير معلش قبل هذا. كبروا معليش. سيدي طيب، إذا كانت تتحمل المرأة من الحيض وتعتبر نفسها أنها نغصت وتسحرت على هذا الأساس، وفي اليوم الثاني نجدت طبعة نقاط من الدم، هل يعتبر لها اليوم الثاني صيام ولا لازم أنها تتحمل مرة أخرى ولا كيف الوضع؟ نفس الموضوع. هل رأت الطهر؟ رأت الطهر؟ ما بتعرف. طيب إذا أصلك مع الوالدة. إيه يعطيك العافية. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا اختفت ونفخت شايفة حالها نظيفة ما فيها نازل عليها. بعدين ثاني يوم اختفت واتصلت وطلعت. ثاني يوم بعد الظهر جيت جيت في مكحات المستشفى. تبقى صايمة أو تفطر أو السؤال مفهوم. السؤال مفهوم، لكن نحن عم نسأل أخونا السائل السؤال ما أعرف يجاوبني، ولذلك حولني عليك. أنا بسألك الآن، أنت بتعرفي شيء اسمه الطهر؟ نعم بعرف. طيب بنتك هي صاحبة القضية؟ أيوة صاحبة القضية بنتك. طيب هي بتعرف الطهر؟ هي ما بعرف تعرف الطهر أو ما تعرف. هاي مشكلة، إذا أنت أمها ما بتعرفين فأخوها ولا مين هو اللي كان عم يسني معذور إنه ما يعرف. فالآن أنا ما بقدر جاوبكم إلا إذا قلتولي بتعرف الطهر، وحينئذ بيمشي الكلام وبتاخذوا الجواب. أما إذا بنت قديش عمرها هي؟ متزوجة وعندها بنت. كويس، فما تعرف الطهر سأليها بقى مثل ما السائل سألك وحولني حولك علي. كمان أنت سألي بنتك، يا بنتي أنت بتعرف الطهر؟ إذا ما بتعرف علميها، وإذا بتعرف الطهر مو أنت، هي عم نحكي عنها. وإذا هي بتعرف شو الطهر بيكون الجواب إذا رأيت الطهر فهذا دليل انه طهرت انقضى مدة الحيض وعليها تصلي وتصوم وكل شيء. فاذا رأيت شيء من الدماء بعد الطهر ما بيأثر. عرفتي شو القضية؟ قضية واقفة على الطهر. فاذا هي رأت الطهر طهرت، واذا شافت دماء فيما بعد هذه بتكون دم استحاضة وليس دم حيض. واضح؟ نعم واضح. بقول يا أختي عم أسألك واضح الجواب؟ أيوة فاهم الجواب. طيب في شيء غيره؟ إذا أنا شافت الطهر واغتسلت ثاني يوم لازم تغتسل؟ لا اغتسلت بالليل، ترتسل ثاني يوم طهر. يا أختي إذا رأيت الطهر وبعد الطهر رأيت دم لا يجب عليها الغسل، هذا دم استحاضة. دم استحاضة. دم الاستحاضة ما بيجب الغسل، ولكن لازم تتوضأ لكل صلاة إذا استمر معها الدم. في نساء بيتم الدم معهم شهور، بيتم معهم سنين. في عهد الرسول عليه السلام واحدة من الصحابيات الجليلات اسمها فاطمة بنت أبي حبيش تمت سنتين وهي ترى الدم. كانت تتوضأ عن بنتك؟ نعم. إذا رأيت الدم بعد الطهر تتوضأ وبتصلي كل صلاة بدها وضوء إذا استمر معها الدم. أما إذا مثل واحد انجرحت إيده وانقطع الدم ما بيأثر، بصير تتوضأ وبتصلي بالوضوء ما شاءت من الصلوات. أما إذا لم ينقطع الدم فهذا اسمه دم استحاضة، ما يجب عليها الغسل، وإنما يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. فهمت علي؟ أيوه فهمت عليك. طيب غير عندك شيء؟ شكرا كثير. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.